بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يرحم حوجين لم يرحم نوسو. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. عموهم دين دو جزي ساو بينها أهوشيانا نزي حبرينكو إكاو حرميزو وإختلفياناو تجاو وجوجو وإتحالي نتنتي جاو وجوجو وإتحالي. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. جي أكرد جايلي أولو ملالو نميلي محمد سونكو نرى مباني ويلي ويلي نرى جايلي يزلتن زيزاها نوفموزي. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. نرى جايلي يمسهم هو نرى جايلي يومتانا ووتحي مايشا نرى واحه جماني من قنفكار زنبو. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. نرى جايلي لبينغو كيانكالي نرسيسي رنغوندو وينغوني مجيها وينجي إليريتو حرمايو فودا نميميا. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. نبوستانيا فغميرنا مرونكو بلا شك أوسيك وحي عزما وكات وميادي. يوم ينفق بالصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. أوسيك لجوج لجوف الزيلوى نمجوه جهما السينزو نزمبينغو زيبورا زيرندها ميلانغو. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. يميلي مانغي جوسون جوسي ونانغي جوس ترابي حقيقة ومروا جهنم مانغو لندياو نمندكي نومندو مكازيهاو وبكيه كرن بعد كرن. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وناه لوز شبريد ولا شهونا بدي مجيفك ووحالي سنوهوندو. جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا. نزلي وزاستحيكي حكيك واوك واجك ودد حسابو. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. وكذب شذ آزهات كذب شوانفو نحينا نرنغو رزنزيها حرنشيو. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أمن جينا ملوزي عذابو نسكرناه من جزيزاني كاتك فالعذاب. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. بلا شك إن متقون مساديني ووحر ومفوز مبوستان مزبيب ونواش ومبليهيم ونزوم وساوى. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نمي دوم يا جايا ونهشي يا ميرونغوزي يا بتانيا وتابيشا هاو بروزو لنرابو. جزاء من ربك عطاء حسابا. زيدي وزالا ولا نيمو لوحاها ندنون جما وبامو وحجهزي سابو. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. مولا وحسن بينغون أرض نزلوا بين حاسو منجي ورهيما نقوانوكا نزنشيدا زمرنغوزا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وسكيكا ويروح جبريل الملائكة وجوههما صافي وجوهز لفروس بطناء إذن يحاها من جرهما ننجوهان بايزا حاكي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ندو سيكو وسيهوزي أبنجيهن وانجو نرنجنزي يا يورجيه مولا وهاهي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حقيقة سير محذرشاني عذب يا كريم وسيك يا منادام يا جوونا يزميهن يا حاهي أفرانيا للكافر إنغالي جوهابا سيفودي ينجن صوري دي حقابا